يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: فصل في فرائض الوضوء. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال: فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ أو خلق غائرا. لما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث. طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى تأتي نشرا، وبدأ بالمائية الصغرى فقال: فصل يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل، ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته. يعني المؤلف الشيخ علي لم يتكلم على شروط الوضوء ومكروهات الوضوء. فأما شروطه، شروط الوضوء ليس فروض، شروط الوضوء فثلاثة أقسام: شروط وجوب، يعني شروط وجوب إذا كانوا موجودين راه واجب الإنسان عليه يتوضأ، وصحة، شروط وجوب وصحة في زوج مع بعضهم، شرط وجوب وشرط صحة. وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط، هذا ثلاثة: شروط وجوب وصحة، شروط وجوب فقط وشروط وشروط صحة فقط. في الأول شروط الوجوب والصحة خمسة، يعني هذا شرط واجب وصح. أولا العقل، العقل هذا يكون شرط وجوب وشرط صح. معنى إذا كان الإنسان عاقل هو شرط العقل والبلوغ، العقل هو واجب عليه، إذا كان بالغ هو واجب عليه يتوضأ. وشرط صحة لأنه إذا لم يكن عاقلا لا يجب عليه، فهو شرط واجب وصح. شروط وجوب وصح قلنا العقل والبلوغ، وبلوغ الدعوة، العقل وبلوغ الدعوة. شنو بلوغ الدعوة؟ أنه بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تبلغه دعوة النبي فلا يجب عليه وضوء ولا صلاة ولا كلا. إذا كان نشأ في شاهق من جبل وما لحقتوش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجب عليه لا الوضوء ولا يصح منه يعمل. العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس، هذا أهم خمسة، والخلو من الحيض إذا كان مر عليها إلا الحيض لا يجب عليها ولا يصحون. الخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو، كذلك عدم النوم إذا كان الإنسان نايم ويتوضأ هو نايم ما يصحش منه، كما بعض الناس هو رقد وينوض يفعل الأفعال وما مش فاير ويرجع يرقد هو مش فاير. ها؟ الحلوة ساكدة. إيه الحلوة ساكدة ينوض وما مش فاير ويروح ربما مثلا يفعل الأفعال والله يروح يتوضا والله ومن بعد يفير. هذا في الوضوء ما يصحش منه. هاي هذا النوم والسهو والله ساهي مش فاير. ووجود ما يكفي من الماء المطلق هذا من شرط الوجوب الصحة ما يكفي من الماء المطلق هذا والله خمسة هذا شرط وجوب وصحة خمسة العقل ولغة دعوة النبي وخلو الخلو من الحدث والنفاس وعدم النوم السهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق هم خمسة هذه هذو إذا كنت تحضرهم وتكتبوهم مشاهد هاي والثاني خمسة هذا وجوب فقط وجوب شرط وجوب فقط مش وشرط وجوب فقط دخول الوقت هذا واجب إذا لا دخلش الوقت ما هوش واجب عليك توضع وإن كان يعني مستحب الواحد يتوضع قبل الدخول قبل دخول الوقت فهو أفضل عنده مستحب دخول الوقت والبلوغ إذا ما بلغ الصبي ما نقولوش هو يجب عليه يتوضأ لأنه من شروط الوجوب فقط وعدم الإكراه على تركه إذا في جرح يتوضأ وقف عليه واحد يقول ما توضأش أنا ساقط عليه هذا في الوجوب وعدم الإكراه على تركه والقدرة على الاستعمال على استعمال الوضوء عنده قدرة إذا كان عاجز فليس عليه وجوب القدرة على الاستعمال وثبوت النقض وثبوت النقض يعني أنه كان متوضي وانقض عليه الوضوء هذا واجب عليه يتوضا كي إذا دخل الوقت إذا لا تبس النقض وما زال متوضي لا يجب عليه والثالث اللي هو شروط صحة الثالث ثلاثة الإسلام فلا يصح ماء الوضوء من كفر وعدم الحائل الحائل كي الزفت وكما القدر ولا كما إذا كان ها ولا في الديه ولا في الإسريه ولا هذا ما يصحش من الوضوء إذا كان ما يوصلش الماء للبصر والذي يداد يكون تاخن وشيء ما يوصلش من البشر ما يصحش الوضوء كلا الاظافر ايوه كلا النساء اللي يديروا لا لا الطلاق هذاك ايوه عدم الحيض وعدم المنافي وهو النقض حال الفعل وعدم المنافي اذا كان هو يتوضا هو اخذ حدث ظهرها ما يصحش من الظهر في ذلك الحال وهو ناقض حال الفعل والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة يعني شروط هذه شروط وجوب صحة وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط هذا كذلك في الغسل هذا الشروط ثاني كذلك تكون في الغسل كما تكون في الوضوء تكون في الغسل وكذا التيمم هذا الشروط كذلك بجعل الصعيد مكان الماء كافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب دخول الوقت أو يهدينا في التيمم لا يصحش التيمم قبل دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلا وصحة الوضوء هذا معناه شرط الوجوب الصح واجب عليه ويفعله الصح منه هذا معنى شرط وجوب الصح ما توقف عليه وجوب الوضوء وأما مكروهته ما كرهاش المصنف فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله وبدأ بالفرض لشرفه فقال قال رحمه الله فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين والدليل على فرائض الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الدليل على فرائض الوضوء. فرائض الوضوء جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم الواو هو الفعل. إذا قلنا الوضوء هو الفعل، فعل الوضوء طبعا، وإذا قلنا الوضوء من فتح الواو ولا اللي يستعمل غير نساء على معروف لغة وحكى الله فيها ضم فتحهما. وهل هو اسم للناء المطلق؟ للناء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه. المصنف ذكرها سبعة، يعني فرائض الوضوء سبعة، الرضع المذكورين في الآية، ومنها النية، والنية داخل في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا راح تغسل وجهكم، إذا عندك النية راح موجودة. والمصنف ذكرها سبعة فقط، وقدم الأربعة أربعة المجمع عليها لمذكورة في الآية، وأخر المختلف فيها النية وكما الدرك والولاد. والأولى غسل جمع الوجه، والأولى يعني من الفرائض الأولى هي غسل جميع الوجه، الأولى من الفرائض غسل جميع الوجه. وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن من لا حتى اللحم. نعم لا لا بيحصل سلها هذه أي من البدع اللي يحصل هذه هكذا لا، فإن لا لا هو الوجه خلاص هنا ينتهي في مجمع اللحيتين، اللحيين مجمع اللحيين هذا هو لا لا الوجه، ما يزيد شخص لا يلتح لا. الأولى قلنا غسل جميع الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية، إذا كان عنده لحية كبيرة يتبع اللحية حتى وين توصل صفا. وعرضا ما بين وتدي الأذنين، لا لا لا لا ما بين وتدي الأذنين، وإن هي أشار بقوله قال غسل ما بين الأذنين، غسل يعني الوجه ما بين وتدي الأذنين، يعني هذا هو الوجه كله. فكلامه على حق المضاف خرج شعر الصبغين والبياض الذي بينه وبين الأذن مما فوق الليل وتدان، لأنهما من الرأس. وأما البياض الذي بين عظم الصبغين والوتد فهو من الوجه، البياض هذا مش. وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من المنتحي فيجب غسله على الأرجح. وأشار إلى حده طولا بقوله قال رحمه الله ومنابت شعر الرأس المعتاد، وغسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد، يغسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد، يعني يبدأ الوجه من الشعر بتاع الرأس وجهه الرأس المعتاد، الشيء المعتاد للناس يعني الغالب الناس، ما الرعوش الإنسان الأغم اللي شعره هابط على جبهته، هذا لا هذا كله من الوجه. وكانوا يقولوا له ما من شعر الرأس أتوال ميبدا أغم من وجهه طالما وصل الشعر له، لكن لا يغسل هذاك الأغم، يغسل هذاك بالشعر اللي راه هابط على جبهته. وما الرعوش الأصلع اللي راح صلع ملك لا منابت شعر الرأس المعتاد، الناس المعتادين هكذا. ومنتهى الذقن حتى له، منتهى الذقن بفتح الدال وجمع القاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نفي اللام في نقي الخد، في نقي الخد، واللي عنده شعر لا يتبع اللحية وين وصل. وما ومنتهى ظاهر اللحية منتهى الوجه، ولكن إذا كان عنده الأحياء كبيرة يجب أن يتبعها يغسلها. في من له الأحياء وهي الشعر النابت من الأحيين تثنية ولاحة في فتح الله وحوقية خسرها في المفضل وهو فك الحنك الأسفل، ففي تقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لأنه من الوجه فيجب غسله. والمراد بغسل ظاهرها هي إمرار اليد، أي دير المعجزة هذا معنى إمرار اليد عليها، مع الماء يدير الماء واليد ويحرك اللحية. وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي، فإنه إيصال من البشر ولا بد من إدخال جزء من الرأس، لأنه ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب في يغسل وجهه، لا بد يدخل شوية من رأسه فهي يكمل الواجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به. وحتى ثاني اقترفه في المسح يعود يمسح على رأسه إذا خل شوية من الجبهة. وخرج بقوله المعتاد الأصلع، الأصلع والأنزع، الأصلع هو اللي يصلع عنده الشعر، فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منبت شعر رأسه، بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما يتم به الواجب. والأغم كذلك رجليه، فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل المعتاد وقدر ما يتم به الواجب. قال رحمه الله: فيغسل الوتارة وأسارير جبهته. يغسل الوتارة وهي الطاقة هذه اللي ما بين الله، هذه يغسلها هذه الوتارة، لأن ما ينبو عنها ما يصلش بها، فلابد الإنسان يتعهدها ليس غير ما هكذا هو قال لي هذه تبقى له جمعة شيء يغسل بيد وحده كيف يحب يغسل، ما يغسل بيد الزوج، ما يغسل الوتارة وهي الحائل بين طاقتي الأنف، هذه الأماكن اللي ينبو عنها الدم وما يفصص لها الماء راه ينبه عليها في الوجه، منها هاي اللسان الوتارة هذه وهي الحائل ما بين طاقتي الأنف يتعاهدها. وأسر إلى جبهته، يكون الإنسان عنده تعجر كبير هاوي يتعجر جبهته التعجر. قال: وأسارير جبهتي. وأسارير جبهتي يعني الخطوط هذه والتعاجيز هكذا، هذه في تعهد الواحد مش غير يدير لنا هكذا ربما تبقى حي. سارير جبهتي يعني خطوطها جمع سواحل سيرا كزمان أو جمع أسرار كأعنب، واحده كأعنب، فأسارير جمع الجمع على كل حال. والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين، هذه الجبهة ما ارتفع عن الحاجب، إذا مبدأ الرأس فتشمل الجبينين. وأما الجبهة في السجود فهي مستطير ما بين الحاجبين، ما بين الحاجبين مستطير ما بين الحاجبين مستطير مستقيم دائرة هذه مرتفع عن الحاجبين إلى مطارس وتشمل الجبينين. وأما الجبهة السجود فهي مستطيل ما بين الحاجبين إلى النص إلى لا تشمل الجبينين. زين. قال رحمه الله: وظاهر شفتيه. وظاهر شفتيه. نعم. عند الأطباء في الإنسان هذا يسكت. هذا يغسل. مشي لأنك يتكلم. كي يتكلم هكذا تظهر لها، مش مطلوب هذه يغسل، وإنما يغسل كي عود ساكن هكذا أراها لا أغسل وجهه. وظاهر شفتيه وهما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر. قال رحمه الله بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. بتخليل مع تخليل شعر للحية للحيتين أو حاجبين أو شاربين يخللها إذا كان اللحية خفيفة يخللها لأنه يوصل للجذور أو شاربين أو عن نفقة أو هدم تظهر البشرة تحته هذا اللي خلو اللي يكون خفيف والبشرة تظهر اللحم يظهر إذا كان اللحم يظهر يخليه أما إذا كنت كثيفة الله يسمع عليه الشيء قد يحلم أي في مجلس المخطب والتخليل إيصال الماء للبشرة هذا معنى التخليل وخرج به تظهر البشرة تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظهرها زين قال رحمه الله لا جرحا برئا أو خلق غائرا لا يغسل جرحا برئا إذا كان الإنسان مجروح وهذاك الجرح غائر الداخل ما هو شوش تغسل هذاك الغائر هذاك الداخل لا لا يغسل جرحا برئا أو موضعا خلق غائرا والله أنا خلقت هذيك اللي فيه يعني غائر داخل ما هو شيء واجبها حتى دخل الليل عليكم أخرق إن لم يمكن تدركه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن وسواء كان ذلك في وجه أو في غيره زين قال رحمه الله ويديه بمرفقيه وبقية معصم انقطع صح تكلمنا على غسل الوجه الآن الفريضة الثانية غسل اليدين غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار إليه لأن قبل غسل اليدين أولا ثلاثة من المضمضة والاستنشاق ذكر عن سنن ورتب بالفرائض وهو الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين يعني معهما مع المرفقين يعني تقصد المرفق ماشي تقول نوصل غير المرفق هنا لا حتى تحمل المرفق يديه بمرفقين معهما تثنية مرفق هو أخير عظم الذراع المتصل بالعظم سمي بذلك لأن المتكل يرتفق بمرفق هل سماه المرفق يعني سكين يتكع به يترفق به إذا أخذ براحته خاصة زين قال وبقية معصم انقطع وبقية جرعة على يديه الفرد إما غسل اليدين وإذا كان هذا الإنسان راه مقطوع ذراعه وباقي شيء من الفرد يغسل هذيك البقية اللي بقات راه مقطوع مثلا يغسل البقية هذيك اللي بقات ويديه وبقية معصم غسل اليدين أو غسل بقية معصم انقطع المعصم وهو في الأصل موضع السوار معصم والمراد به هي اليد إلى المرفق ولا مفهوم لي معصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقي غسل ومسح زين ثم قال رحمه الله ككف بمنكب ككف خلقت بمنكب بمنكب إذا كان كف خلقت بمنكب مجمع العضو والكتف ولم يكن له يد سواها هذا كل اليد خلقت له هنا خرجت الله يغسلها يعني يد كأنها يد سواسوا فيها الأصابع فيها يغسلها ككف بمنكب بمنكب مجمع العضو والكتف ولم يكن له يد سواها ما عندوش يد أخرى يغسلها ولو كان خلقت على بيت ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها فإن كان له يد سواها فإن كان له يد سواها فلا يجب غسلها إن كان خرج راح عنده هذه يعني تكفي تقاطع وكان لها من الفقر فتغسل من الفقر لأن لها حينئذ حكم اليد العصية فإن لم يكن لها من الفقر فلا غسل لا لن تصل لمحل الفقر فإن وصل غسل ما وصل إلى محاذاة العلم كما استظهر بعضهم ويقال في الرجل الزائدة كذلك لا عنده رجل أخرى زيادة باقين في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق زين قال رحمه الله بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه ونقض غيره بتخليل أصابعه يعني فهو واجب الإنسان يخلل الأصابع في غسل يديه يخلل الأصابع واجب بخلاف غسل الرجلين مستحب تخليله أصابع الرجلين بتخليل أصابعه أي وجوبا ويحافظ على عقد الأصابع باطنا وظاهرا لأن يحني أصابعه على رؤوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ربما يدخل شمال زين قال لا إجالة خاتمي لا إجالة تخليل يعني مش واجب يخلل الخاتم إذا كان ده خاتم من فضة وجاهز شرعا هذا الخاتم مش من ذهب مش من حديد مش من نحاس ومش شرط حتى يحرك الخاتم لا يدخل المتعته ما دام الخاتم هذاك مأذون فيه ترى ما تحركوش وخليه وين وكان يدخل المتعته معليش لا إجالة خاتمه تحريك خاتمه المأذون جنسي فيش من المتعدد كما لو كان لمرأتين عمر هيدين زوج وثلاثة لا ليش فيش من المتعدد كما لو كان لمرأتين فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إذا نزعه يغسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته والغسل كالوضوء كذلك بالغسل لا بد إذا كان هو مأذون في اتخاذه يدرس إذا ينزعج وما كان والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله قال ونقض غيره ونقض غيره إذا كان مش مأذون الخاتم مش مأذون في اتخاذه يسوي له حكم الغسل والله في الوضوء ونقض غيره أو ما هو على فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيره لابد ينزع هذاك الحائل إذا كان شمع ترى فيه طاع والله زفت والله حاجة اللي تمنع وصول الماء إلى البشرة يجب أن ينزعها. إذا صعب عليه من تحريك الحائل. وشكون شنو يصعب عليه؟ لا إذا كان كما المشاهد والشمع والله ما نحو الفعل. حول الوشم قال لك يجبون الإنسان ينحو. ولو ينحو كرطوا هذاك الوشم. لأنه يعتبر حائل ويعتبر ميت يعني الحال هذاك راه ميت الحامل قالك الا اذا كان تعذر عليه الحال وما قدرش ينحو هذا في الوشم ويخليه يكون مع منه المعفوات. انا اقول زيت مثلا زيت ما عندك كيفيه باش ينحي الزيت يدخل لتحت زفت زفت زفت ما هي كما هذول شمعوا اي اذا كان يمنع الماء لابد ينحو الا الوسيله اللي ينحو بها الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله قال رحمه الله ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المستقي. ومسح ما على الجمجمة هذه الفريضة الثالثة. ما على الجمجمة يمسح رأسه، وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر، وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، ويدخل فيه البياض الذي فوق وتتيه الأذنين والذي فوق الأذنين. أيه بعظم صدغيه، يعني يمسح رأسه هكذا حتى عظم الصدغين مع عظمه هنا، يعني ما ينبت فيه الشعر، ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتف. وأما العظم الناتف فهو من الوجه، فغسله من في الوجه. لو قال بالشعر صدغيه كان زين. قال مع المسترخي، مع مسح المسترخي الشعر اللي له هو يمسح راسه، وإذا كان شعر هابط حتى الرقبة تحت يتبعه. عظم صدغيه مع المسترخي من الشعر، ولو طال جدا، ولو طال جدا يعتبر من الراس نظرا لأصله. زين. قال رحمه الله ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة. هذا كذا كان عنده شعر رجل ولا امرأة ومظافره، ظافر الشعر هذا لا ينقضه، يمسح عليه أكثر. ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، أي لا يزم ولا يدم ولا يشتد بنفسه، بخلاف الغسل. الغسل الظفر هذا يزم له يدخل فيه. وأما ما ظفر بخيوط كثيرة، مظفور بخيوط كثيرة، فيجب نقضه في وضوء وغسلين. وأما بالخيطين إذا كان خيط واحد ولا زوج فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد. قال رحمه الله ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. ويدخلان وجوبا يديه تحته، تحت الشعر حمل هكذا، ويدخل يديه هكذا تحت الشعر ويرد هكذا. ويدخلان يديهما تحته تحت الشعر في رد المسح حيث طال الشعر، إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد. هذا الفرض، هذا الفرض رجب امسح هكذا ويدخل يده تحت الشعر ويرده هكذا، هذا اوجب الفرض. وتبقى السنه الانسان اللي ما عنده الشعر هكذا هو فرض، وهذا اللي يرد سنه، لكن هذا اللي شعره طويل حتى تحت هكذا يلزمه يجيب الفرض هكذا ويرد هكذا ثاني فرض، وتبقى السنه يجيبها واحد. ويدخلان يديهما تحتهم في رد المسح حيث طال الشعر، إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد، ويطالب بالسنة بعد ذلك. وأما القصير يعني الشعر القصير فيحصل التعميم من غير رد، فالرد سنة وليس كلامه. قال وغسله مجزم. وغسله يعني هو الإنسان يمسح رأسه يديه هكذا ويمسح رأسه، لكن إذا كان غسل رأسه كما غسل وجهه وغسل يديه غسل يعني رأسه، قال لك مجزي يكفي مع الكرامة، لأنه مخالف الآية، آية عمر بالنسبة. وغسلهما على جمجمة بعد المسح مجزي عن مسحه، لأنه مسح وجهه، وإن كان لا يجوز ابتداء أن يكره على الأظهار. ثم قال رحمه الله وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. هذه ذوك الفريضة الرابعة والأخيرة في الآية. قال والفريضة الرابعة غسل رجليه بكعبيه الناتئين، تغسل رجليه حتى الكعبين مع كعبين يعني البارزين بمفصل الساقين، من نفس على أي الساقين تثنية ما نصيب. وبالعكس اللسان والعرق مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا عليهما. قال رحمه الله: وندب تخليل أصابعهما ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان: وندب تخليل أصابعهما يعني الرجلين مستحب خليلهما، إذا ما خليلهاش ما عليش يجوز جوز بخلاف تخليل الأصابع اليدين مش قلنا بهم وهكذا تخليل أصابعهما يبدأ إذا بالتقليل يبدأ بالخنصر يعني باليمين يبدأ بالخنصر هو الأول ويختم بإبهامها ثم في اليسرى عنده يبدأ بالإبهام بالإبهام يعني يجيب اليمين دائما اليمين في اليمنى أو يبدأ بالخنصر وفي اليسرى في اليسرى يبدأ بالإبهام ويجرح معها لها ثم بإبهام اليسرى ويختم بإبهامها من أسفلها بسبابتين. قال: ولا يعيد محل الظفر أو الشعر من قلم ظفره أو حلق رأسه. أي سال توضع ومن بعد قلم ظفره والله حلق رأسه وقلوش عود الوضوء. لا لا لا إعادة عليه وظهره صحيح. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان: اللحية فيها خلاف إذا أحلقها ولا الراجح لا إعادة عليه وإن كان حقا للحق حرام. وفي لحيته قولان معي زين. قال رحمه الله: والدلك. والفريضة الخامسة الدلك. الدلك هذا فرض وهو إن كان مما اختلف فيه الفقهاء هل هو واجب أو سنة. والدلك معناه دلك هو ليش يقدر لها مثلا حطه على وجهه وخلاص لا بد أن تدلك بيدك وتعود تغسل تدلك هكذا بيدك ليش تغطس يدك هكذا مثلا بيده والله دوره لا هل بد من الدلك. الدلك فرض وهو إضلال اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل الجفاف وتندب المقارنة هنا دون الغسل المشقة. مستحب المقارنة تدير الضوء وتقول يعني إيش إلا الدك مع الماء كل مع بعض الماء بخلاف الغسل. الغسل فيه مشقة تدير المقارنة. والدلك في الغسل هو إغراء العضو على العضو. الفريضة السادسة: الأولاة على أحد المسؤولين وإليها أشار بقولين. قال رحمه الله: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر؟ الموالاة هي الفور الفور الموالاة وهي فعله في زمان متصل بديت في الوضوء حتى تكمل الوضوء ما يصير 12 في الوضوء وتروح تقضي سقاة أخرى ثم بعد ترجع تكمل. لا هذا معرك خليت موالاة خليت فرض وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير يعني القليل لا يضر. ركبت الله وجدك حاجة ورحت به ثم رجعت معليش اليسير لا يضر. وهي عبارة عنها بالفور وتعبير بالموالاة أولى لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهم طوب الفور ربما يفيد فعله أول الوقت أيضا يوهم السرعة في الفعل وخلاهما ليس بمراد. قال لك واجبة إن ذكر أو قطع. المبالاة تكون واجب إذا كان ذكر ما ننساش وقدر هو إذا كان مش قادر مثلا المرأة خلاص والله دفق له الماء والله كذا وراح ده يجيب الماء ده يكمل وكذا هذا معليش. وإنما الفور يكون واجب مع الذكر والقدرة الذكر والقدرة. وقال وبنى إن أراد الصلاة فيها أو البقاء على طهارة ولا يبتدئها يكره أو يحرم إن كان ثلث الأعضاء غسلا على نيتي. يعني إذا بديت الوضوء نصفت وجبت ثلثين مثلا ما يجوز لك تترك وتقول أنا نبدأ الوضوء من أولي، لا كمل يبني. وبنى بنيتين النسية مطلقا، إذا هو فرق بين الأعضاء يعني ترك ما بعد المفعول نسيا إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل مطلقا، هذا إذا كان أنسى. وبنى بنيتين النسية، النسية يبني ولو كان طال الحال مطلقا طالما قبل التذكر أو لم يطل لأنه انسى. والنسيان هو النسيان مرضى عليه التكليف زين. قال رحمه الله وإن عجز ما لم يطل. أيوة. هنا الفرق، هنا إذا كان طال سبب النسيان يبني مطلقا معلش، ولكن هنا إذا كان عاجز دفق لنا والله خلاص لنا والله واحد جننه والله هنا يا أنا فيها تفصيل العاجز. قال وبنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة حكما إن عجز، إذا كان عجز على إكمال الوضوء بأن أحد من الماء لا يكفيه، ما يظن أنه يكفيه ويشك فيه كفيه فلم يكفيه فيه وراح يجيب في الماء بأن يسعى وقتا أهلا ما لم يطل. إذا كان طال الفصل أهلا على كل حالة وأخلى بالليل بالموالات ما لم يطل الفصل. وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه تزمن أو ضمن وقيل لا يبني مطلقا قالوا لم يطل فيه أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإثم. وكذا لو فرق عمدا مختارا مغير نيتين مغير نيتين فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدا وضوءه لفقد الموالات، إذا طال يبتدي الوضوء من أوله. وأما لو أعد من الماء ما يلزم بأنه يكفيه فتبين خلافه ما كفاش الماء، أو أرقه شخص واحد دفق له الماء واللي تفضله، أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق ما خلاش يكمل فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناس إذا أكره. إذا كان عد من الماء ما يلزم بأنه يكفي فتبين خلافه هذا يبني، أو أراقه شخص وراح يسعب جمع موقع هذا يبني، أو غصبه غصب لنا أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق في هذا بيهلو الأقسام القائمة، فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبني مطلقا. وكذا لو قام به مانع لم يقبل معه على إكمال وضوئه ثم زال كذلك يبني. هذا حاصل الكلام. وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبا مع ذكر القدرة أن يجعلوا الناس والعاجز مستويين في البناء مطلقا، ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس إذا العاجز ظاهر فيها، ويحكم بأن غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعلهما يفسر به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما. والطول هنا قلنا ما لم يطل يبني ما لم يطل ايش قال؟ قال بجفاف اعضاء بزمن اعتدلا. صح بجفاف اعضاء زمن، هنا اذا كان نقول طول ولا البعد. فالطول هو اذا كان جفه الاعضاء كي راح يجي في الماء يحصل الماء نشفه الاعضاء هذا طال الحال طال الزمن هذا يعتبر طال. بجفاف اعضاء بزمن في زمن اعتدلا يعني الأعضاء والزمن، فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشفوخة والشبوية الشيبوة حال الصحة، واعتدال الزمن كله بين الحر والبرد حال سكون الريح، ولا بد من تقدير اعتدال المكان كما عزاء الفاكهاني لابنه يا حبيب، فقيام البلل إذا كان راح يجي في الماء ولا لا راح في الزهد وشوف هذا نقول ما طالش. وإذا كان راح يجي بما كان يجي بما حتى ينشط وروح أنا نقول راح طال الحال طال الحال أو مش غال قال أو سنة خلاف أو المبالاة هذه هل هي واجبة أو سنة أو المبالاة سنة وعليه فرق ناسيا لا شيء عليه. إذا قلنا سنة وفرق وطال الحال لا شيء عليه لا شيء عليه. وكذا عامدا على مال ابن عبده الحكم ومقابله قال ابن قاسم يعيد الوضوء الصلاة بدن كترك السنة من سننها عمدا على أحد القولين والثاني لا تبطل. في الجواب خلاف التفسير الأول أشهر يعني الأول الأحفر الأول أشهر زين. قال ونية رفع الحدث عند غسل وجهه قال هنا الفريضة السابعة هي النية الفريضة السابعة والأخيرة من فرائض الوضوء النية. والنية حقا تكون هي الأولى ولكن أخرها لطول الكلام عليها وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال ونية رفع الحدث يعني كجراح يتوضا كجراح يغسل يديه أولا ثلاثا ثم ينوي ولا غاح يتوضا الظهر ولا العصر ولا نية رفع الحدث ينوي رفع الحدث فكان ناقض عليه ينوي رفع الحدث. والحدث شنو هو؟ المنع المترتب أو الصفة المقدرة فيما سبق لنا عند غسل وجهه هذا إذا كان هي تكون عند أول فرض ولكن الأحسن والأفضل يبدأها النية بالدخول في غسل يده أولا ويسحب النية هذه ويبقى حتى يغسل يوصل للوجه وينويها فهي لا تكونش غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق يكون خاليا من النية هذا يكون ناوي وإن كان يعني الفرض الداعية هي غسل الوجه. ونية رفع الحدث عند غسل وجهه إن بدأ به كما هو السنة وإذا ما بدأش فيما هي العادة وإلا فعند أول فرض إذا كان إذا كان باب رجليه هي ما عندهاش هذا الخلاف يعني إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض أو نية الفرض يعني الإنسان راح يتوضا ينوي رفع الحدث أو ينوي الفرض يقول أن توضا الوضوء اللي هو فرض عليا واحدة منهم تكفي أو ينوي استباحة من ممنوع ينوي يقول أنا أركان الوضوء الحدث ما نعني الصلاة أنا بستبيح الوضوء بستبيح يكفي مش قال أو نية استباحة ممنوع من منعه الحدث بالمعنى المتقدم أو في كلامه مانعة القلوب فتجوز جمع الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاث الأحسن ينويها يقول الله إن توضى بها نرفع الحدث وبه نستبيع شيء كان منعنا منه أي وننوي الفرض إذا استطاع ينوي في ثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض يقولش أنا ننوي الفرض بصح ما أنا ماشي استباحة لا إذا أنا خرج من هذا الفلل إذا خرج وحده لا يصحش كأن يقول نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيرها زين. قال وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح وإن مع نية تبرد قالوا كان يقول مع نيتي يعني راه يتوضا قال أنا متوضا واليوم السخانة ثاني نتبرد منها نتوضا منها نتبرد إيش جايز أو تدفي والله راه دخل الحمام وقال أنا نتوضا والناس كلهم ثاني ندفي روحي إيش هوس المهم يكون ناوي الفرض ولا تدفي ولا التبرد أو تدفي أو نظافة، ولا يقول أنا نتوضأ وثاني معها النظافة نطف روحي جيش، أو تعليم إذ ليت شيء من ذلك لا تكون في الوضوء ولا تؤثر في حلالا جيد. قال أو أخرج بعض المستباح، وكذلك إذا خرج بعض المستباح ما أبيح له فعله في الوضوء، كما إذا نوى به صلاة الظهر قال أنا نريد أن أصلي في الوضوء هذا أصلي به الظهر ساعة العصر قال أنا ما أصليش به إيش هو خلاص، ولو كان خرج الله قال ما أصليش به العصر إيش هو خلاص، أو الصلاة أو قال أنا نتوضى ما أصلي به بساعة ما نسيش به المصحف إيش هو لك نفس المصحف، أو بالعكس لأن حدثه قد ارتفع باعتبار من أواه وجد له فعله به وفعله زين. قال أو نسي حدثا لا أخرجه، أو وإن نسي حدثا ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الأول أو غيره، وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا النسي ولم هو لنسي بل ولو ذكره المعتبر مفوق به لا أخرجه أو نسي حدثا، يعني كان عنده أحداث أو غاية في ثلاثة أو أربعة وقال أنا نتوضى من أجل البول ونأسي مثلا نساء الغالب إيش هو اسمع إيش لا أخرجه، لا شيء يقول أنا نتوضى من البول اللي وقع لي صح لا لم الغاية هذا ما يخرجش إذا خرج وينه لا أخرجه الحد قال نويت الوضوء من البول لم الغاية مثلا فلا يصح وضوءه للتناقض زين. قال أو نوى مطلق الطهارة، أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث يكفيه جوزا إذا نوى مطلق الطهارة والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه، أما إن قصد الطهارة لا بقد الشمول فالظاهر الإجزاء كما الإسلام إذ فعله دليل على طهارة الحدث. قال رحمه الله أو السباحة ما ندبت له، أو نوى السباحة ما أي شيء ندبت له إذا كان نوى السباحة أي شيء ندبت الطهارة له هذا ما يجزيش الوضوء هذاك ما يجزيش ما يصليش به الله الفرض ندبت له كقراءة القرآن قال أنا نتوضى به أقرأ القرآن والحق الظهر والعصر ما يصليش بارك الله لا لأن قراءة القرآن يجوز الإنسان بلا وضوء الحاجة اللي ماشي واجب عليك تتوضى لها إذا توضيت لها عليك ما يصح تصلي بها الفرض كما قلنا ولا طلبة ولا صلي سنرجعكم ولا تصلي سنقتل هذه الزمن أي كقراءة القرآن ظاهرا أو زيارة صالح أنا كانت وضبها نزور الصالح لفلان والحق الوقت ما يصليش بها هذاك الوقت أو عالم أو قال لنا نتوضب أن نرقد على نوم هذاك الوضوء إذا ما رقدش ما يصليش به إلا الله أو تعليم علم أو تعلميه أو دخول على سلطان لأننا نتوضب أن ندخل على السلطان هذاك الوضوء ما يصليش به الله بغير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث قال أو قال إن كنت أحدثت فله أو قال بقلبه أين ومن كان متوضئا وشك بالحدث إن كنت أحدثت فهذا الوضوء له أي للحدث لم يجزيه هو قال لنا يعني بقلبه نوى قال لي هو كان متوضئ وشك في الحدث هو الشك في الحدث ناقض حقه يتوضا ولكن قال انا كنت متوضي ولكن انا شكيت في الحدث فصح انا نتوضا اذا كان خرج به هذا الحدث اذا ما خرجش الحدث هنا ما يصحش منه ولا الوضوء أو قال إن كنت أحدثت فهذا الوضوء له، هذا ما يصحش، فإن الحدث لم يجزيه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية، على نية ولكن صحيحة. قال إذا كان حدث حيث علق الوضوء على أمر غير محقق، إذا الواجب على الشاك بالحدث أن يتوضأ بنية جازمة. قال أو جدد فتبين حدثه، أو جدد وضوءه هو متوضي ومن بعد قال لا جدد الوضوء، لأن من توضأ زاد وضوء على وضوء زاده الله نور على نور، أنا نزيد وضوء أخطأ زاد وضوء أخطأ. من بعد تفكر كان كان متوضيش في الأول، هذا الثاني هذا ما يسكتوش مفهومة؟ أو جدد فتبين حدثه قبل التجديد، لم يجزئه لعدم نية رفع الحدث، بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزئه لتلاعبه باعتقاده أنه على وضع. قال أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو ترك لمعة من نصور فرائضه، خلى لمعة قالت له في يده والله في جبهته والله في راسه، فغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفرض فلا يجزي، لأن نية غير الفرض لا تجزي عنه. وهذا ربما كثير يقع للناس، أو الإنسان يغسل وجهه الضربة الأولى هذه أي فرض، ولكن يليق ويعلم ما يخليش لمعة، إذا قال خلي أنا نغسل الضربة واحدة واللمعة هذه اللي يبقى تنزيد بالضربة الثانية نغسلها، ضربة ثانية هذيك راك ناويها السنة ما تكفيكش، ضربة ثانية يزيدها بعد تمم من فرض، يسمى الفرض راك بزوج مرات حصلت على الفرض. الحالة هذه الوضوء باطل. الحالة هذه الوضوء باطل، وهذه كثير من الناس يغفلوا عليها، أي من بعدنا ومن بعدنا، ويقول لك أنا إذا ما قبضت صيام في الضربة الأولى معنيش في الثانية راني نكمل، وهي لا أنا ما تسيش. لا بد الضربة الأولى تاع الفرض عمل بها كل تخليش اللمعة، إذا خليت لمعة وغسلتها بنية الفضيلة ولا بنية السنة ما تكفيكش. إذا كانت بنية الفرض عادي. ها؟ إذا قال أنا هذه عندي خليتها اللمعة هذه نغسلها بنية الفرض خلاص. لازم يجي يبقى مطلوب بالسنة والمستحب. لازم تجيب النية. ها لازم إيه. ولو يجي تكون سابقة. أيوه. أو ترك لمعة ثم غسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفرض فلا يجب، لأن نية غير الفرض لا تجزي عنه، وهذا إذا أحدث نية الفرض وإلا أجزأه، ومثل الغسل المسح كذلك. زين. قال أو فرق النية على الأعضاء، أو فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية غير قصد إتمام الوضوء، هذا هنا ما يكفيش، من بين كل عضو من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزي، وليس معنى أنه أجزاء النية جزاء النية، لا على الأعضاء، بأن جعل لكل عضو ربعها مثلا فلا يجزي، لأن النية معنى لا تقبل التجزي. أو فرق النية على الأعضاء، يعني أغسل مثلا وجهه ومن بعد بطل، ومن بعد بطل ظهر، ومن بعد قال آه واه ما كملت، هذا ما يجيش. وفرق النية على الأعضاء. زين. قال والأظهر في الأخير الصحة، الأظهر عند ابن رشد للخلاف في هذا الفرق في الأخير الصحة، وتقلب القسم المعتمد ما صدر به، وعزوبها زين. قال وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، عزوب النية يعني أي الذهول عنها بعده بعد الوجه، أغسل وجهه أغسل وجهه انسى انسى قاعد وضوء انسى وشرح راح يديه، من بعد فكر كمل يعني كمل يديه وكمل رجليه يجيه، معليش إذا غابت بعد اللي جبتها الأول في الوجه حتى وكملت الأعضاء البدنية هذه جيش، وعزوبها يعني غيابها وضحت لك جيش، المهم راك جبتها عند الوجه ويا كان مثلا راه هو يسال الوجه وبقى يتحدث هكذا ونسى كاع واش راه راح يدير واش يزيد عليه وعجبها بعده ورفضوها ابطالها اي تقديرها لعل فعل معها باطن كالعدم مغتفر لا يؤثر مطلقا ان وقع بعد الفراغ منه كي كمل الوضوء قال خليني انا من هذا الوضوء كاع بطل معلش ما يترفضش كملت الوضوء خلاص حصل الوضوء ولا تقول انا هذا الوضوء لا لا ما نصليش به والله ما عارف مش وقتها لا ايوه يجوز خلاص تم الوضوء راك تممتو وانا وراك رفضتو ما يترفضش بخلال ايه ان كان الله المصنف مغتفر لا يؤثر بطلان ان وقع هذا الفراغ منه ولا يغتفر في الاثناء عندك في الاثناء ما يغتفر في اثناء الوضوء قال انا بطلت الوضوء هذا ومن بعد ارجع كمل حاضر لا لا يسبق تبدا الوضوء قال من اوله والغسل كالوضوء بخلاف الصوم الغسل كما الوضوء اذا كان ارفضته بعد التمام أن يكون صحيح الغسل كما الوضوء وإذا كان في الأثناء أهلا يبطل بخلاف الصوم الصلاة الصوم إذا فرطوا في أثناء النهار يبطل الصوم خالص يبطل الصوم والصلاة في أثناء الصلاة قلت لا يا ما نبطل الصلاة هذه خليه من بعد ومن بعد قلت لا نكمل ومن بعد إيه الفرط خلاص بطل فإن طلان برضيهما في الأثناء قطعاً وفيما بعد الفراغ قبلان بعد الفراغ فيها قبلان قيل يصح الله الرفض هذا وكذا ما يصح وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقاً إذا رفض الحج وقال بطل فأنا ما أكملش الحج هذا ما أكملش العمرة فلا يرتفضان قال وفي تقدمها بيسير خلال وفي تقدمها عن محلها وهو الوجه مثلا الإنسان جرى حيط وضع ونهار للحق لنا انساق عندي انسا ما عرف صحة ويش رأي دي هنا تكفيه النية هذيك اللي رجى بها ودخل بها بيت وضع هذه تكفيه بتقدمها بيسير كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المورة خلال في الإجزاء وعدم الإجزاء فإن تقدمت بكثير إذا كان نواها وطول ما دخلش الحمام ما يتوضا معناتها ما تبطل الآن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها يعني إذا توخرت بعد اللي كمل الوضوء تفكر قال أنا هي قضيتها وهذاك اللي كنت توضا مش عارف روح ولا للتبرد ولا والله أكبر وفي تقدمها بيسير خلاف اللهم صل على صلاتك على قدر أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قدر معلومات كون إدارة كلماته قل ما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه